فيها قول الله عز وجل: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء. قال: باب الجلاء. والجلاء أي الإخراج من أرض إلى أرض. تقول ابن حجر: التحقيق أن الجلاء نوع من الإخراج، أخص من الإخراج. الإخراج يكون يخرجون خروجا عاديا، ولا يشترط أن يأخذوا معهم مثلا متاعهم ولا أهليهم، إنما الجلاء ما يخلش حاجة، لا يتركون شيئا، يخرجون معهم أهلهم وأموالهم إن شاءوا يخرجوا بها. وهذا ما كان في غزوة في بني النضير، ما كان مع بني النضير اليهود الذين أخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمة إخراج كلمة عامة، خرج خلاص خرج لوحده، إنما يكون أجلاه يعني ما يرجعش تاني. جلاء معنى لا يعود فيها مرة ثانية. فكان يخرج ما كان يخرج مع الأهل والمال، والإخراج أعم من ذلك. فيها الحديث برضو عن سعد بن جبير قال: قلت لابن عباس، سورة التوبة، يستفسر عن سورة التوبة مناسبتها ايه ونزلت في ايه، عم تكلم عن ايه. قال: التوبة هي الفاضحة، ما زالت تنزل ومنهم ومنهم حتى ظنوا انها لن تبقي احدا منهم الا ذكر فيها. اللي هم مين؟ التوبة بتكلم عن المنافقين، ومنهم من عاهد الله، منهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم من يقول ائذن لي، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زارته هذه إيمانا، ومنهم كل هذا بيان للمنافقين وصفاتهم ومظاهرهم وتصرفاتهم وأقوالهم وأفعالهم. ففضحتهم والعياذ بالله، فعرفهم المسلمون بصفاتهم، وعرفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأشخاصهم وأسمائهم. قال: قلت، أي سعيد بن جبير، سورة الأنفال. قال: نزلت في بدر، تتكلم عن غزوة بدر. السورة كلها تقريبا تتكلم عن سورة الأنفال، يعني عن غزوة بدر من مقدمها إلى ختامها. قلت: فسورة الحشر. سورة الحشر. قال: نزلت في بني النضير. وده الشاهد من حديث من أجله ذكر العنوان باب الجلاء. يبقى عاوز يقول إن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن سورة الحشر نزلت في بني النضير. وبني النضير زي ما احنا عارفين فرقة من فرق اليهود، عليهم لعين الله تترى إلا من آمن عمل صالح. أما كانوا كام فرقة؟ بنو قينقاع، وبنو النضير، وبنو قريظة، وخيبر. ردنا عليها. فبنو النضير كل فرقة من هذه الفرق أحدثت فتنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كل واحد منهم بعد ما كان في عهود ومواثيق بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينهم، كل واحد منهم عمل موقف. اللي عمل موقف مع المرأة المسلمة في السوق بنو قينقاع، أراد أن يكشف سوءتها، استغاثت فكان ما كان. بنو النضير هم اللي أرادوا أن يغدروا برسول الله صلى الله عليه وسلم فيغتالوا، لأنه ذهب إليهم في طلب المعونة في دية رجلين قتلا من بني عامر. وبنو عامر كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم حلف أو معاهدة وتواثق، والكلام ده في أعقاب غزوة الرجيع. وغزوة بئر معونة. بئر معونة اللي خرج فيها 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي فيها عامر بن مالك طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعلمهم وقبائل نجد يعلمهم الإسلام. النبي قال عليه الصلاة والسلام أن أخشى عليهم، أن في غزوة الرجيع بعت 10 قتل منهم 7 وأسر 2 قبيب بن عدي وزيد بن الدفنة، أسر في مكة وقتل خبيب قتلوه في مكة، دول 10 اللي كان بعتهم في موقعة الرجيع. فلما حدث ذلك، وخبيب بن عدي قصته معروفة، كانوا 10 وبعدين يعني ذهبوا عشان يعني يعلموا الناس دين الله، فغدر بهم قبيلة من القبائل وقتلوا فيهم، فصر 3 قتل أحدهم في طريقه، وبعدين أسر زيد بن الدفنة وخبيب بن عدي. فلما أسروا ودهم مكة وباعوهم سلموهم للناس الذين قتل منهم آباؤهم في بدر، بل أخذ خبيب واحد كان أبوه مقتول في بدر، وقالوا أن خبيب هو الذي قتله، فعاوز يأخذ عشان إيه ينتقم منه. وقصته معروفة، أنهم لما أرادوا قتله أخرجوه من الحرم، ناس محترمين يعني يقتلوا بس يقتلوا إيه بعد عن الحرم يعني، فأخرجوه من الحرم بيحترموا الحرم. فلما أخرجوه كان معهم أبو سفيان لم يكن آمن، فسأل خبيب بن عدي السؤال المعروف، قال: أتحب أن يكون محمد مكانك وأنت سالم في أهلك؟ قال: والله ما أحب أن أكون في أهلي ومالي ويشاك رسول الله بشوك عليه الصلاة والسلام. قال أبو سفيان: والله ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. مش عارف بيحبوه الحب الشديد يعني، مش قادر تتصور هذا الكلام. وبعدين قال لهم: اسمحوا لي أصلي ركعتين. فقالوا: صلي زي ما أنت عايز. وصلي ركعتين ودع الله سبحانه وتعالى أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحالهم. وبعدين انصرف من صلاته وقال: لولا أن تقول أنه يخشى الموت ما تركت الصلاة. وانسلبوه قتلوا هم المكان أسير. كانت تدخل عليه امرأة من بني عامر فجدت معه قطفا من عنب، وما في مكة يعني حبة عنب واحدة، فقالت: إنما هذا جاءهم من قبل الله. فلما خرجوه أرادوا أن يقتلوه سلبوه وقتلوه، فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل رجلين في طلبه، فجاء فأنزلاه، كان مصلوب على جزع، فأنزلاه. فلما قالوا أنه لما نزل على الأرض عمل صوت ضجة، فهم اللي جايبين يخدود دول خشوا أن يسمع الصوت فيأتي أحد فيعرفهم، فتركوه. قيل أنهم بعد ذلك لما رجعوا لم يجدوا جثته، لم يجدوا جثته، ولحد النهار يقول لك لا يعرف له قبر، إنما يعني رفعه الله سبحانه وتعالى، لأنهم كانوا عايزين يمثلوا فيه كفار جايين عايزين صلبينهم ناويين عليه النية والعياذ بالله. بعد ذلك يعني جوبا وعامر طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجموعة من القراء يعلمون الناس الإسلام في نجد، قبائل نجد. فالنبي قال لهم: أحسن يحصل معهم كما حدث مع جماعة الرجيع اللي قتلوا في الرجيع. فعامر بن مالك قال: أنا في هم في جواري يا نبي الله، ما تخافش هم في جواري. فذهبوا فأرسلوا رجل اسمه حرام بن ملحان لسيد القبيلة اسمه عامر بن طفيل، فبينما هو يكلم عامر بن طفيل يدعوه إلى الإسلام أشار عامر لأحد أصحابه بقتله وبيكلم، فطعنه من الخلف، فلما طعن قال: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. وبعدين اجتمعت القبيلة على 70 القراء فقتلوه، فيهم 2 كانوا بعيد شوية راحوا لمهمة معينة فلم يحضروا المقتلة، فهم رجعين وجوا بطيور ما تحوم سجور بتحوم، فقالوا في حاجة لازم فيه قتيل ولا حاجة، ففوجوه بالناس كلها قتلى. واحد منهم قال لصاحبه احنا نمشي، الثاني قال لا امشي اذا انا فلان ده كان معايا اروح ارجع واقول فلان ده كان معي صاحبي وقتل. المهم يعني قيل انه ذهب الى هؤلاء القوم وقاتلهم فقتلوه، فرجع عمرو بن اميه وهو ماشي في طريق عمرو بن اميه راجع الى المدينه، وجد رجلين من بني عامر اللي هم قتلوا 70 فقتلهما، رحت تضمن فقتلهما وهم في عهد بينهم برسول الله بن بني عامر بن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قتلتهما بيننا وبينهم عهد لأدينهما، يعني لأدفعن لهما الدية، فعن الدية لأن لما فيه معاهدة حتى إن كانوا مش مسلمين يبقى فيه دية. فكان متعاهد مع اليهود النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يعينوه في الديات، فذهب إلى بني النضير فقالوا مرحبا أبا القاسم ندفع لك ما تريد، فرحبوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فجلسوا في مكان في ظل جدار، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهبوا ليجمعوا له المال. أحدهم ما راح يجمع المال، فأحد الغادرين والعياذ بالله قال والله لن نجد محمدا في حال كهذه نقتله ونستريح منه، قاعد مطمئن ومد الأمان في أحسن فرصة أن احنا نقتله. فصعد على سطح المنزل ومعه حجر رحى بتاع السطح نظيف ليلقيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستريح. فجاءه الوحي عليه الصلاة والسلام فنفر من مكانه ومضى. الصحابة قاعدين على كل واحد في مكان منتظرين المال يأتي ويمشي مع النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رجع الصحابة ما لقوش النبي عليه الصلاة والسلام، فأحد يأخذ يبحثون عنه قريب بني النضير في الحدود ما فيش، فأجدوا رجلا جاء من المدينة فقال رسول الله بالمدينة عليه الصلاة والسلام رأيته داخلا إلى المدينة. فاستغربوا ما عرفوش اللي حصل، فلما رجعوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام سألوه فقال لهم الخبر، أتاني جبريل أو أخبرت بكذا وكذا أن رجلا منهم كان يصعد فوق سطح البيت أراد أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفترة دي الشيخ الغزالي لما بتكلم في فقه السيرة قال كانت بعد أحد فتجرأت قبائل العرب على المسلمين عشان اللي حصل في أحد، وبدوا كل ما واحد يخرج يتربصوا به، ودي اليهود كمان بدوا إيه عايزين يعملوا، فقال ما ينفعش كده يعني قتلوا 4 الأول ولا 3 وقتلوا بعدين يقتلوا 70 ولا كانوا 60 70 رجع منهم واحد، وبعدين يعني يفكر اليهود في اغتيال رسول الله، إذا الناس بدأت تتجرأ على الإسلام. فحسم النبي الأمر صلى الله عليه وسلم وقال على بني النضير لا يساكنون فيها أبدا ما يقعدوش معه. فأرسل إليهم رجلا يعني بينه وبينه مهدس محمد بن مسلمة يقول لهم قدامكم 3 أيام وفي بعض الوقت قالت 10 أيام وتخرجوا من المدينة تتركوا المكان. فوافقوا قال لهم تطلعوا أو وإلا توافقوا. عبد الله بن أبي بن سلول عليه اللعنة قال ازاي يعني يخرج ازاي، ده انا بينه وبينهم تعاهد وناس انا في جواري وناس العمر عشرة بينه وبينهم محبة ومودة وما ينفعش ابدا لا لا لا مصحش. فبعت لهم وقال لهم ما تخرجوش وانا احميكم ولن اخرجتم لنخرجن معكم وإن قتلتم لننصرنكم. هو اللي قال الكلام ده. ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لأن أخرجتم لنخرجن معكم وإن قتلتم لننصرنكم ولئن نصروهم لولون الأدبار. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أعد العدد وأخذ معها يعني عدد من الجيش من المسلمين وخرج لمقاتلتهم. فنكص عبد الله بن أبي بن سلول في عهده ما خرجش ما رجش رحله. فلما علموا ذلك يعني كانوا قلنها يخرجوا ولما سمعوا كلام نساعدكم ترددوا وقعدوا. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم آذنهم بالخروج وأمر أصحابه أن يقطعوا النخلة ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. يأتي حديث فيه تفسير هذا الكلام. اللينة اللي هي إيه؟ النخلة. وكلمة لينة من اللون مش من اللين، من اللون يعني كان اللي يظهر البلح كان فيه إيه بدأ يعني استوي يتلون يعني. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يخرجهم ويتركوا أموالهم فقعدوا يتصاوضوا لحد ما قال لهم خلاص الواحد يخرج ومعه بعيره عليه ما يشاء من متاع. فهم طبعا لما حبوا يخرجوا واليهود زي بعض الناس عندهم يعني حرص على الدنيا فالآن شوية مال أخذهم ماشي يأخذ ماله يأخذ الشاه معها بقر ولا حاجة. بعضهم حتى عتبة الباب يلحى ويحملها عز أخوتها مش عايز شيء. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين قال إنسان يخبر الدنيا يصيب خراب ويمشي. فكان ما كان وخرجوا أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعضهم ذهب إلى خيبر بعضهم ذهب إلى درعات في الشام كما قيل. والعلم لله سبحانه وتعالى. باب قوله ما قطعتم من لينة. اللينة نعم من اختصرتها من اختصرت القصة. الرجيع اللي هم الأربعة القراء راح بعت النبي أربعة عليه الصلاة والسلام رهط مش أربعة رهط يعني قالوا من حوالي عشرة وقالوا قالك عشرة وقالوا أقل رهط منهم. فقتلوهم قتلوهم الجماعة اللي يكونوا ساعة كم عائلة يسوم يسموها ونذكر أسمائهم إن شاء الله. كنت كاتب بعض الرجيع عضل والقارة عضل والقارة عضل القارة يعني قبيلتان هم اللي قتلوا هذا الرهط وأسر خبيب. وكان ما كان مع خبيب ده مختصرها يعني ما قطعتم من لينة. اللينة نخلة ما لم تكن عجوة أو برنية اللي هو الآخر السول يعني على بالك البرنية دي بلح البرني لأن شفت مرة واحدة بس ولا اللي يشوفه ما ينساش يعني بلح المدورة الكبيرة دي برية شفتها شفتها والنواة بتاعتها رفيعة خالص. نعم مش عندناش منها عندناش منها حلوة طعمها حلو جدا وكبيرة في البتاع ومستديرة ويعني وبنوايتها صغيرة خالص. البرنية من أجود أنواع الإيه البلح فيها ضوء من نوعها زرع في العينات جابوه من العراق وزرعوه في العينات لما تروح القرقيف من الشم تجيب شخضار إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله يبهدك شوالين ووزحهم في جمع المعازن بالفلوس. نعم صناديق هسيب تحت فضوادي حتى بالسجن حمل صندوق فضاقيا تبقى لك مستلك البلحة خلاص نجيبش ما ينفعش في شوالات يا سيدي جيب في صناديق. هو أصل كمان يعني البرني ده اللي له حديث مع سيدنا بلال والنبي عليه الصلاة والسلام يبقى عندي بلح مش كويس راح باعه وجاب برني. قال لي من فين من جانا من جاب لي بلح ده قال لي والله بيع لنا كيلين بكيل. قال لي ما ينفعش عين الربا أوه عين الربا كلتين من بلحنا التعبان ده وجبنا من البرني لا بيع ده بفلوس وبعدين اشترينا البرني ليه. البرني لذيذ لهذا الحديث يعني إن شاء الله ربنا مسعنا إياكم بثمر الجنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مقطوعة ولا ممنوعة. من لينة النخلة وهي اللينة قال ابن حجر من الألوان ما لم تكن عجوة، العجوة خلاص يعني أصبحت طرية أو برنية. وعند الترمذي قال عن ابن عباس اللينة هي النخلة في أسماء الحديث يعني. سعيد بن منصور روى من طريق عكرمة اللينة ما دون العجوة كما تستوي يعني. وقال سفيان هي شديدة الصفرة تنشق عن النوى طرت إيه زمان حرمنا من البلح الأصفر زمان ما نسبت تلف فيه وتعمل فيه ما حدش بيشوف بلح أصفر خفوا عليه. كان زمان اللي حتشوف بلح الصفرة كده إيه يتقر بها عينه كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يلي البلح الجديدة طازة يقول إيه حديث عهد بربنا ما شاء الله. روى الترمذي حديثا في هذا الأمر فقال عن ابن عباس في قول الله عز وجل ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها قال لينة النخلة وليخزي الفاسقين قال استنزلوهم من حصونهم قال وأمروا بقطع النخل تحك في صدورهم أي صدور المسلمين فقال أو في صدورهم فقال المسلمون قد قطعنا بعضا وتركنا بعضا. بعد ما أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يقطع النخل وبعدين توقفوا فبيه جزء قاعد وجزء قطع وتركنا بعضا فلا نسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لنا فيما قطعنا من أجر أن جهت في سبيل الله عشان يكيد الكفار وهل علينا فيما تركنا من وزر. فأنزل الله عز وجل ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها الآية. قال أبو عيسى الترمذي هذا الحديث حسن غريب وأخرجه النسائي وابن أبي حاتم وابن مردوي. والحديث التالي في البخاري قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة أصبحت تسمى بعد كده البويرة فأنزل الله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. باب قوله ما أساء الله على رسوله. في أول سورة الحشر بدأت الكلام عن طبيعة الخروج وأنهم خربوا بيوتهم بأيديهم وأن ذلك كان بأمر الله وتقديره سبحانه وتعالى جل شأنه. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعت حصونهم من الله لكن لم يريد يريد سبحانه وتعالى يقذف في قلوبهم الرعب ويقول لهم رسول الله اخرجوا فيخرجوا. ربنا يقوي شوكة الإسلام ويجمع كلمة المسلمين ويرفع راية الدين. انتقم من الظالمين اللهم انتقم من الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. اللهم انتقم من الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. اللهم انتقم من الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. ما أساء الله على رسول. بعد ما تكلمت عن اللي عن الفيء. الفيء هو النوع زي الغنيمة بس يأتي بغير قتال. ما أخذ من أموال بني النضير يسمى الفيء. هذا الفيء لم يكن بقتال. معروف الغنائم بتؤخذ مع القتال. الغنائم عشان بتؤخذ مع القتال تقسم في الجيش. إنما الفيء بغير قتال فهذا لا يقسم بين الجيش. إنما يتصرف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. يعني ما يتقسم بحسب ما يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه قال كانت أموال بني النضير مما أساء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بقيل ولا ركاب لم يقاتلوا في سبيله. فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ينفق على أهله منها نفقة سنة ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله. يأخذ نفقته صلى الله عليه وسلم منها سنة وما بقي ينفقه في تجهيز الجيش سلاحا وكراع. كراع يعني الدواب يعني. وما آتاكم الرسول فخذوه باب وما آتاكم الرسول فخذوه. طبعا هو كل واحد الواحد مشتاق أن يقرأ تفسير السورة كلها، لكن لو كل مرة نخرج من البخاري ونروح للتفسير يبقى إيه، تركنا البخاري، عايزين نمشي مع البخاري في أبوابه، ونسأل الله التيسير. عن عبد الله بن مسعود قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات أو الموتشمات، الموتشمات الموشمة الواشمة والمستوشمة. الواشمة اللي هي تعمل ايه؟ تعمل علامات على وجهها، تجيب إبرة للحية وتعمل الدم ويحطوا عليه حاجة يدي لون أخضر في الوجه أو هنا أو هنا أو هنا في الأحوال حسب الأحوال، يعني تزين وجهها بلون عن طريق استخراج الدم ووضع عليه إيه؟ الرماد، رماد بعض الرماد يعني عشان يلون الأخضر يعني. والمتنمصات، المتنمصة التي ترقق حاجبها، والمتثلجات للحسن التي تتغير في أسناناتها من المسافة بين الأسنان، ما متفلجة الفالج اللي هو ما بين السنتين يبقى فيه فرق كده، فأحيانا تبقى فيها جمال يعني إذا كانت الأسنان راكبة على بعض تنظمها وتفتح ما بين الإيه أسنان السنتين يعني. المغيرات لخلق الله، أو قال المغيرات خلق الله، ده كلام عبد الله بن مسعود. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال له أم يعقوب، سمعت هذا الخبر يروى عن مين؟ عبد الله مسعود. فجاءت فقالت: إنه بلغني عنك أنك لعنت كيت وكيت. قالت الحديثة: فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله. قالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول. إذا المرأة كانت إيه؟ قارئة للقرآن لا تفقه وعلم، يقول في القرآن أنا قرأت القرآن ما فيش ولا حاجة من الكلام ده. قال: إن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأتي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت: بلى. قال: فإنه قد نهى عنه. برد هذه المرأة صالحة في بصة العضية يعني عاوز تقول كلام ما خلصتش الكلام. قالت: فإني أرى أهلك يفعلونه، يبدأ حريمك بيعملوه. مش عارف الحريم دي جابهم فيها النهاردة في المستشفى فيها في قسم الحريم، عاوزين نشوف كلمة الحريم اللغة في القاموس في نصف جمال، شفنا كلمة الحريم دي لها أصل في اللغة، قسم الحريم قسم الرجال، وكل مستشفى قسم الحريم مصرين شوف لها أصل في اللغة ولا هي كده بس. كان زمان يقولوا حريم الملك حريم السلطان. المخطوب أخذ ربع من الحرم والحرمة والعلم لله. فبتقول له يعني فإني أرى أهلك يفعلون، أنا شايف أكيد أكلك يعني أهلك بيعملوا هذا الإيه الموضوع. قال: فاذهبي فانظري، فاذهبي فانظري. فذهبت فنظرت فلم ترى من حاجتها شيئا، فقال: لو كان كذلك ما جامعناها، لو كان كذلك ما جامعناها. حديث في فقه كثير واحنا قلناه زمان في جمع ايه خطبة كان زمان في جمع ايه الحمد لله الناس تنسى، كان احد لو قالها ثاني ما يزال حد يتذكر. شيخ حسين الله يرحمه، شيخ حسين عليه رحمة الله، كنا نجي كل موسم نقول نقرأ الخطبة. قلت: يا عم الشيخ انت نقول الخطبة هي هي، طب الناس تزهق. قال لي: يا عم اذا كنا نحلب ننسى يبقى الناس تفتكر، نحفظناها وقلناها ونسيناها يبقى الناس تنساها، نقولها ثاني يا جلال حالي. وانا يعني اخذتها قاعده لكن مش قادر اعملها صراحه، لما بعيد خطبه بتطلع 2/10 من الاولانيه سبحان الله عز وجل بحمده. لكن قلناها في جامع بيوت الطلبه لما أذكر يعني طب في بيته طالب يعني. لأن كان في أيامها بيتكلموا عن القرآنيين بيقولوا أنا أكتفي بالقرآن ولا مش مهم السنة. فذكرناها من خلال إن ضرورة إيه اتباع القرآن واللي يتبع السنة يبقى متبع القرآن اللي يفهم السنة يفهم القرآن. وجاء تبيان رسول الله تبيينا للقرآن عليه الصلاة والسلام ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء لتبين للناس ما نزل إليه عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث في فقه كثير. أولا الواشمة والمستوشمة والمتنمصة والمتفلجة للحسن والمغيرة بخلق الله هؤلاء ملعونات، واللعنة معناها هذه كبيرة من الكبائر مطرودة من رحمة الله مع الإصرار والعياذ بالله. وانت زعات أنا فاكر في واحدة كانت جمل زمان عندنا في البيت جاوزت 70 وجاءت تستشير في موضوع قسم البيوت والمراسل مش عارف فيه وانا مش طايق كلامها ومش طايق ببص لها خاص متضايش خلصت السؤال ومشى. فالعيال قلت لها مش عارف اللي دي قالت لي أصلا انت مش شايف لعنة نزل عليها ليه؟ قلت لها ليه؟ قالت أصلا هي عاملة حواجبها. أنا ما خدتش بالي من الكلام أنا متضايق من الكلام والشكل كده مش عاجبني. لكن العيال في البيت أم العيال بتقول دي نازل عليها السخطة يقول كده نازل عليها السخطة 70 سنة جاوزت 70 وعامل حواجب. فعلا يعني فكرت أنا كنت أعرف واحدة أنا لها قرابة رحم من أرحامنا وما تكشر كلام ما عضايق منها وما بتعرض تسمع كلامها. وتبين فيما بعد ذلك أنها بتعمل كده فعلا ها التي يعني ترقق حواجبها مهما كانت مصلي والحجة حجة فلانة لحبس حجاتها والعياذ بالله يبان عليها السخط على طول. ولذلك يعني الناس تهاونوا في هذا الأمر ورفعت البركات ما مدى ملعون هو لا يعيش معه يبقى تعيس الحظ والعياذ بالله عيل صغير كبير مولود رضيع مدى ملعون وتعيش معه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفض أن الدابة الملعونة تمشي معه. لما يسمع واحد يلعن الدابة يقول له انزل صادرها قال له سيبها وامشي ما مشيش معنا الملعون. وده تأديب يعني صادر انه كنت جمل ولا ايا كان الدابة تصادر فحبها ما ينساش الموقف. والصحابة خافوا بعد كده وليس المؤمن بطاعان ولا لعان يقول ما حدش يلعن. طب اذا كان هي ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتالي ملعونة بنص الكتاب ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا يبقى والعياذ بالله اللي ترقق حواجبها وجدت في بيت ربنا يستر عليه ولا بد أن ينهى عن هذا الأمر. ولذلك آخر الحديث يقول سيدنا عبد الله بن مسعود لو كانت كذلك ما جمعناها ما اجتمعنا معها في بيت أو ما عشرناها. تدلك على أن الذي يسكت على المنكر يسأل عنه. سيدنا عبد الله خايف من هذا الكلام ما كناش قعدناه في البيت خالص يعني. إذا كانت تعمل هذا الكلام وتصر عليه يبقى لابد أن ينهى من يفعل هذا الفعل. ونسأل الله السلامة والعافية. النهاردة تلاقي البيت تشتت أعداده وتعمل الكلام وتغير من وجهها ومن شكلها والعياذ بالله واللعنة ماشية في الشوارع وماشية في جميع الأماكن والعياذ بالله. نسأل السلامة والعافية نسأل الله السلامة والعافية نسأل الله السلامة والعافية. في حديث الواصلة والمستوصلة الواصلة وفيه الواشرة والمستوشرة. حديث التالي في البخاري لعن الله الواصلة. الواصلة اللي هي ايه اللي تركب شعر عيرة تركب شعر غير طبيعي توصل شعرها بشعر ثاني. والمستوصلة اللي هي تطلب يعني. الواشرة قيل اللي هي تسوي أسنانها تسويها من أجل إيه الزينة يعني تتزين. المغيرات لخلق الله في حالة واحدة بس يجوز الإنسان يعني يتدخل بشيء من التجميل إذا كان الوضع غير طبيعي فيه يعني شاذ. إذا كان شاذ يصور يعني يروح لطبيب يصحح الشكل بحيث يرجع للشكل الطبيعي. خد الورم يقطع منه كله يقول لك الخد لأن الصدغ لما يزيد يشيلوه ما ينفعش. الله يرحم واحد يقول لي يعني كان ما عنديش أولاد عليه رحمة الله بقى الحزين بيحكوا. بعدين قال لي كان ربنا أبني ولد جل الله ما خلق، ودخلت واحدة علينا قالت دكشه يشبع كلب، دكش اللي هو صدغ يعني، صدغ يشبع كلب، فمات الولد. وظل الرجل ايه يشكو هذه الشكوى عليه رحمة الله. فالصدغ ما تصلحش، تصلح ازاي يا محج؟ انما لو شعر على الصدغ، لو شعر فوق الخد يشيل الفسع، لو شعر عليه يزول، يجوز ان يزيل الشعر من الاماكن اللي هي مش طبيعيه فوق الخد او في الجبهه، انما الحواجب ما جرفش عليها خد، طالما طبيعيه اتركها طبيعيه، لان ربنا عملها زينه ما صحش اقترب منها احد. الرجل اذا كان المراه ممنوعه اللي بتتزين، الرجل يعمل ليه؟ الرجل لو عنده في الجبهه او في الصدغ زياده، انما ما يشيلش شعر خالص، ما يشيلش شعر خالص. وان كان مبتلى بالمهنه اللي بيحلق للناس، يقول له هو ابعد عن الفتله وابعد عن العذاب عشان حتى لا تنزل اللعنه. ولا قوة إلا بالله. باب والذين تبوأوا الدار والإيمان. تبوأوا أي استوطنوا المدينة، أي نزلوا، قيل تبوأوا ونزلوا. والكلام عن الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، والذين تبوأوا الدار الإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم قصاصة. آتي في أحاديث. حديث الأول، قال عمر رضي الله عنه وارضاه في آخر أيامه: أوصي الخليفة اللي يأتي بعد عمر يعني رضي الله عنه بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم، وأوصي الخليفة بالأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم. يوصي سيدنا عمر، يوصي اللي بعده بالمهاجرين والأنصار أن يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم، لا يكلفهم ما لا يطيقون، وإذا أساءوا يعفو عنهم جزاء بما قدموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا يلحقنا بهم في الصالحين، واحشرنا معهم في زمرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الخصاصة هي الفقر، الفقر. أولئك هم المفلحون الفائزون بالخلود والفلاح والبقاء. يقول حي على الفلاح، أي عجل وأسرع على الفلاح اللي هو في الصلاة. نقول حي على الفلاح يعني بادر وأقبل على الإيه؟ على العمل الصالح الذي تنجح به وترفع به في عين الله. إشعار بطلب الإعجال في الإقبال على الصلاة. ولا يجدون في صدورهم حاجة، أي ليس في قلوب صدورهم حسد لأحد. والحديث وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا غائبا إلا سالما إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا. وصلى الله على سيدنا محمد